الروح معها ميم عندها إيسوار مشي خلاطة نحلف عليها معها العشق عندها بوفوار باش تخدعني إمبوسيب بالك غلطتي بصح درتيها راني بحر حر باغي نخلفها تيقتيها انا خبلها هكذا نفروها في زوج نديها قاورية كبرى عليك جبو سمعيها جبرني صفور نديها بلاد باغي نرفيك الى حكمتها هي الاسبانية Yeah, yeah, Pauline.